الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيه الفرق بين الكبار والصغيرين وهم بيعدوا الشارع؟ تبص للعيل الصغير بيجري بيجري بيجري ليه؟ عشان مش عارف يعني إيه عربيات، مش عارف يعني إيه حادثة، مش عارف يعني إيه موت، مش عارف يعني إيه دم. العيل مش عارف، عارف أي فرخة في الدنيا ممكن تعدي الشارع مرة واحدة ومش حاطة في بالها. ليه؟ عشان ما عندهاش عقل. كل ما الإنسان يفهم أكتر يعرف يخاف من مين أكتر. كل ما الإنسان يكبر والحياة تعلمه، كل ما يعرف هو محتاج يخاف من مين. لما تبقى واقف قدام ربنا وبتتحرك يبقى أنت صغير مش فاهم. الكبار اللي فاهمين كانوا خاشعين. كل ما الإنسان إيمانه يزيد كل ما يبقى فاهم هو واقف قدام مين. كل ما يخاف من شأن الصلاة، كل ما يرهب الصلاة، كل ما يحس بالخطر وهو واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رب العالمين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، الناس اللي بتفهم. في علاقة بين الفهم وبين الخشية، في علاقة بين العلم والخشوع. عشان كده أخشع الناس هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هيتعلم هيخشع، اللي بيشتكي إن هو ما بيخشعش لازم يتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، ونحن نعيش مع كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، بعد أن عشنا مع كتاب أسرار الصلاة لابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. فاللهم أصلح صلاتنا، اللهم علمنا الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا رب. وهذا الخشوع صفة العبيد. شوف يا حبيبي في الله، انت متصور العبيد؟ احنا زماننا ما فيهوش عبيد، صحيح الكلمة دي ولا غلط؟ اكيد لازالت الطبقات موجودة، ناس فقراء جدا جدا جدا، وناس اغنياء جدا جدا جدا، ناس ما عندهمش سلطة، وناس في منتهى الجبروت والسلطة، صح؟ يعني الطبقية كأنها موجودة. لكن الاستعباد اللي هو الاستعباد الذي هو أن يملك إنسان إنسانا يصبح ملكه، يبقى الراجل ده ملكي، عبدي، عندي أملكه، أبيعه وأشتريه. هذه العبودية، لو رأيت هذا الإنسان تتصور الإنسان اللي هو عبد ده، تتصور يكون شكله إيه؟ تتصور تكون نظرته إيه؟ تتصور تكون وقفته إزاي؟ تتصور واحد ما يضمنش في لحظة انه يتباع. يتباع يعني يتباع. واحد ما يملكش نفسه انه يتزوج او لا يتزوج، ما يملكش انه يوقع على ورقة. عبد مستعبد ملك حد، عبد. هذه العبودية تشبه الى حد كبير، الى حد كبير جدا تشبه المساجين في زماننا، مش مثلا المجندين، لا، المساجين أو أسرى الحروب. هذه هي أشبه حالة بالعبيد الذين هم مملوكون. هو ما يملكش يقف ولا يقعد، له من يأمره بملبس وقيام وجلوس وأكل وشبع وجوع وظمأ، ولا يملك حريته أن يخرج من غرفة أو يدخلها. يقال عن المسجون عافاني الله وإياك، المسجون فاقد الأهلية، يعني ليس من حق السجين أن يوقع على ورقة. لو وقع عقد يبقى العقد ده باطل. تصورت يعني إيه عبد؟ تصورت يعني إيه عبد؟ عبد يعني مش ملك، لا يملك أن ينظر إلى الدنيا، مش من حقه يشوف الدنيا شكلها إيه، مش من حقه يشوف الناس ماشية إزاي، محبوس، سجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقلت لحضراتكم أن تكبيرة الإحرام بها تحرم على الإنسان مباحات، خلاص بق المية بقى حرام، شربة مية حرام، حرام تشرب مية مادام كبرت تكبيرة الإحرام، حرام تنظر لزوجتك حلالك، حرام أنت بتصلي دخلت في الصلاة كبرت تكبيرة الإحرام، كل شيء بقى عليك حرام، حرام الكلام، حرام الأكل، حرام الحركة، حرام الشرب، حرام أشياء كتير، حرام، حرام تلتفت، حرام تنظر لشيء، كل ده حرام عليك. فحين تستشعر هذه المعاني كأنك تفقد من أهليتك أشياء، تفقد من أولويات حياتك وإمكانياتك، تفقد منها أشياء، تفقد من أهليتك، لأنك تصير وأنت تصلي عبدا لله. كل هذا لأقول لك أننا وصلنا إلى مقام العبودية. في كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، فقال عليه رحمة الله: ومما اختاره صلى الله عليه وصحبه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتح، دخل مكة منصور، فقام رجل بين يديه فارتعد، اترعش. عندي خطبة اسمها صاحب الفخامة، اتمنى تشوفوها، وكل خطبي ودروسي تجدونها على قناتي على يوتيوب، اكتب كده الشيخ عمرو احمد على يوتيوب هتلاقي كل خطبي ودروسي موجودة على قناة واحدة على يوتيوب، وكذلك تجدون هذه الخطب وهي سلسلة، هذه الخطبة خطبة صاحب الفخامة من سلسلة اسمها مدرسة الرجولة، تجدونها أيضا على قناتي على تليجرام وعلى صفحتي على فيسبوك. الشاهد أيها الأحباب أنني قلت في خطبة صاحب الفخامة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان أفخم ما يكون، لدرجة أن الناس كانوا يهابونه، فلما ارتعد ذلك الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام متواضعا: هون عليك، هون عليك، بالراحة على نفسك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، لست بملك ولا جبار، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الإنسان يستمر في العبودية مهما ألقى الله عليه من هيبة وجمال وجلال ووقار، يستمر في الافتقار والذل. إذا أطرى عليه الناس ومدحوه وظنوه عظيما وعظموه، بل يقول: أنا ابن امرأة، أنا فقير، أنا مسكين، أنا ضعيف، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لأنهم قالوا له: أنت سيدنا، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظر إلى السماء. شوف بقى سيدنا النبي قعد مع جبريل، وفجأة سيدنا جبريل نظر إلى السماء فقال: هذا ملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. ده في ملك نازل من السماء دلوقتي لم ينزل منذ خلق. الملك ده طول عمره في السماء، عمره ما نزل الأرض، أول مرة ينزل الأرض. في رواية أنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام: أتاني ملك وإن حجزته لا تساوي الكعبة، وسطه كان عند الكعبة. شفت نهاية الكعبة كده فوق، بتبص انت للكعبة كده، أو الملك ده كان لما يقف يبقى وسطه عند الكعبة، وإن حجزته لتساوي الكعبة. فقال هذا الملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أرسلني إليك ربك لأسألك، أملكا نبيا يجعلك أم عبدا رسولا؟ ايوه، تحب تكون ملك ولا عبد؟ ايه رأيك لو انت مكان النبي تجاوب تقول ايه؟ تحب تكون ملك؟ تحب تكون ملك؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. تحب تكون ملك من ملوك الدنيا؟ لا الحمد لله، أنا عايز أفضل عبد فقير كده. نفسك تبقى ملك من ملوك الدنيا؟ لا طبعا خالص، لا مش قد المسؤولية دي. تحب تكون ملك؟ لا لا لا ما. لا مش لازم، مش عاوز بجد يعني، مش عايز ابقى ملك، بس عايز ابقى يعني على الاقل مستور. اه طبعا مفيش حد ما يرضاش يبقى ملك، يعني حلم كل واحد ان هو يبقى ملك ومعاه فلوس ويعيش حياه مستقره وكل حاجه. نفسك؟ لا. فيا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سئل هذا السؤال كان بجواره حبيبه جبريل عليه السلام يلقنه الإجابة ويشير إليه بالإجابة. سيدنا جبريل كان جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل السؤال ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشار إلي جبريل أن ضع نفسك. الله يا حبيبي يا سيدنا جبريل، عليك السلام يا سيدنا جبريل. سيدنا جبريل عايز سيدنا محمد يجيب 10 من 10 في الامتحان، فسيدنا جبريل بقى يشاور لسيدنا النبي: اوعى تقول ملك، اوعى تقول ملك. شفت بقى سيدنا جبريل بيحب سيدنا النبي ازاي عليه الصلاه والسلام؟ اختار الثانيه، اختار الثانيه، انضع نفسك. فقال عليه الصلاه والسلام: بل عبدا رسولا. وفي روايه ان جبريل عليه السلام نطق، مش بس شاور له كده، بل قال: تواضع لربك يا محمد. الله الله الله الله، سيدنا جبريل عليه السلام يحب ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يجيب في الامتحان ده 10 من 10. فقال: تواضع لربك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملك: بل عبدا رسولا. لان العبوديه احب لله عز وجل واسلم، واسلم لأن الملك العادل في خطر والقاضي العادل في خطر، لكن الفقير في أمان، العبد العادي في أمان. فنبينا عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون عبدا، وكان ذلك كل شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان كل شأنه عبودية. تواضع لربك يا محمد كانت شعاره، واتخذها عليه الصلاة والسلام حالا لكل حياته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. ما كانش سيدنا النبي يحب يأكل على ترابيزة ولا حتى على طبلية، كان يأكل على الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا أكل متكئا، لا أكل متكئا. بيتكلم عن نفسه، صار ذلك مستحبا، مش حرام إنه يأكل متكئ، لكن قال: لا أكل متكئا. فصار الأحب والأفضل أن الإنسان يبقى قاعد مؤدب. فكان عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة الحبوة، يعني قاعد على الأرض ومسك ركبه الاثنين كده بإيديه، ودي جلسة المتواضعين. ويجعل عليه الصلاة والسلام التمرات على ظهر كفه عليه الصلاة والسلام، على ظهر ذراعه عليه الصلاة والسلام، على ظهر يده صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم يلتقط التمرات بيمينه ويأكلها ويقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. رآه اليهود وهو يأكل على هذه الحال فقالوا: انظروا كيف يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هي حاجة عيبة إن الواحد يقعد قعدة المتواضعين؟ هي عيب إن الواحد يأكل بتواضع أكلة العبيد؟ إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقال عليه الصلاة والسلام: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب. جبل ذهب يا جماعة، فدان ذهب. انت متخيل؟ ربنا عرض على سيدنا النبي يبقى مليونير، ربنا عرض على سيدنا النبي يبقى ملياردير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يا رب، بل أجوع يوما وأشبع يوما. فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت ذكرتك. والحديث ضعفه ابن حجر وحسنه الترمذي عليه رحمة الله. فالقضية قضية حب الفقر إلى الله، والتواضع لله، والمسكنة إلى الله جل جلاله. قال: إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده، يكون اسمه ما سمي به، ونعته ما حلي به. إذا دعا باسمه أجاب عن العبودية، فلا إثم ولا رسم ولا يجيب إلا لمن يدعوه بالعبودية. وأنشد يقول: يا عمرو، ساري عند دهري يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أصدق أسمائي. وأنشد آخر: ما لي وللفقر إلى عاجز، مثلي لا يملك إغنائي، وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي. أتيته عجبا بانتمائي إلى أبوابه، إذ قلت: مولاي، لا تدعني إلا بيا عبده، فإنه أشرف أسمائي. ونقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: جمعت لك حكمتي في 6 كلمات، اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة، ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد. وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. وقرأ إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: دواء القلوب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء الباطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عن قول الله: ادعوني أستجب لكم، وإنا ندعوه فلم يستجب لنا، قال: عرفتم الله فلم تطيعوه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وعرفتم الشيطان فوافقتموه، وادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتموه وتركتم سنته، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرون، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه برحمته، وأن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتم بحمد الله كتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. ونستأنف بإذن الله في اللقاء القادم وصية جامعة لنوال الخشوع في الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يذيقنا لذة الخشوع في الصلاة، وأن يجعل الصلاة قرة أعيننا. وقوموا وصلوا وعيشوا هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.